قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان حينما يكذب يظهر بشخصية مستعارة تتناقض مع شخصيته الأصلية، فيبدأ بالتعامل مع الناس بسلوك مزدوج، مرة تطغى فيه شخصيته الأصلية، ومرة تطغى فيه شخصيته المستعارة. ونظراً للتناقض بين الشخصيتين، فإنه يتورط في كثير من المواقف، ويفتضح أمره، فيضطر لتلافي الوقوع في هذا التناقض إلى أن يرتكب وقائع أخرى من الكذب، ليستر بذلك حقيقة معتقده، وما وقع فيه من التناقض. وقد يجره ذلك إلى ارتكاب كثير من الجرائم ليبقى على الصورة المصطنعة التي ظهر بها أمام الناس، ومن هنا كان الكذب قائداً إلى الفجور الذي يقود صاحبه إلى النار. ويأتي الكذاب في مقابلة الصديق، وإن مجرد المقارنة بين المنزلتين ليعد أقوى منفر عن الكذب. فأي عاقل يرضى لنفسه بأن يمحى من سجل الصديقين ويثبت في سجل الكذابين؟ إن التهاون بالكذب شيئا فشيئا يورث التطبع به، فيغدو الكذب أمراً سهلاً لدى من تطبع به، لا يشعر معه بأنه قد ارتكب إثماً، بل قد يكون خلقاً من أخلاقه يكتسب الأصالة، ويصبح الصدق عنده خلقاً شاذاً لا ترتاح نفسه إليه ولا ينفتح له تفكيره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب لا يتفق مع الإيمان، وذلك فيما أخرجه الإمام مالك من حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إن الكذب يتنافى مع الإيمان، لأن الكذب يعد تناقضا بين السريرة والعلانية، فالكذاب مخادع، لأنه يظهر للناس شيئاً ويسر شيئاً آخر، ولهذا كان الكذب من صفات المنافقين.